بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنواصل ما يتعلق بكتاب الطهارة، وقد وصلنا عند النوع الثالث من أنواع المياه، وهو الماء النجس. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب الطهارة: النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة، ولو جاريا لمفهوم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى النوع الثالث، وهو الماء النجس، وذكر رحمه الله أن العلماء قد أجمعوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا أن هذا الماء يكون نجسا، وأشار رحمه الله إلى أن ابن المنذر قد حكى الإجماع في ذلك. والأمر كما ذكر، فإن ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع في كتابه الإجماع، وقد سبقه إلى ذلك الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم نقل الإجماع على أن الماء إذا تغير في طعمه أو ريحه أو لونه تغير بنجاسة كان نجسا، وذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الأم أنه لا يعلم اختلافا بين العلماء في هذا. وكذلك أيضا ممن نقل الإجماع ابن جرير الطبري كما في كتابه تهذيب الآثار. إذن هؤلاء قد سبقوا ابن المنذر في نقل الإجماع، وممن جاء بعد ابن المنذر ونقل كذلك الإجماع جمع كبير من أهل العلم: الطحاوي الحنفي رحمه الله، وابن حزم الظاهري كما في كتابه مراتب الإجماع نقل الإجماع على ذلك، وأيضا البيهقي الشافعي كما في كتابه السنن الكبرى ونقله ابن عبد البر، ونقله من المالكية ابن العربي وابن رشد، ومن الحنابلة ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الماء إذا تغير بنجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون نجسا، والدليل على ذلك إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا تغير بالنجاسة وانتقل من الطهورية إلى النجاسة كان نجسا، سواء تغير أو غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وهذه المسألة لا خلاف فيها، إنما الخلاف فيما ذكره رحمه الله في الماء اليسير إذا لاقته النجاسة، فذكر المذهب. ما هو المذهب؟ الماء اليسير إذا لاقته النجاسة ولم يتغير، فما حكمه عند الحنابلة؟ عندهم أن الماء اليسير، واليسير حده أقل من القلتين، وقد ذكر هذا رحمه الله عندما قال دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة. إذن عندهم، وهو في الحقيقة مذهب الأكثر، أكثر العلماء على هذا، يرون أن الماء القليل إذا خالطته النجاسة فيكون نجسا ولو لم يتغير، يعني بمجرد الملاقاة، مذهب الأحناف ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، كل هؤلاء على هذا القول. ما دليلهم على هذا القول؟ وإن كان في الحقيقة هذه المسألة قد مرت معنا، لكن لا بأس أن نعيد ولو شيئا يسيرا، لأن المؤلف ذكرها هنا وهو يتكلم عن الماء النجس. دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الماء ينجس بمجرد أن يلاقي النجاسة بالحديث المشهور، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معنى ذلك أن الماء إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، وهذا الحديث قد أجبنا عليه من وجهين. قلنا إن الوجه الأول أن الحديث فيه ضعف وفيه اضطراب على شهرته، والوجه الثاني أن هذا الحديث إنما يستدل به بالمفهوم، لأنه قال لم يحمل الخبث، يعني إذا كان فوق القلتين، مفهوم المخالفة إن كان أقل من القلتين حمل الخبث. هذا يعارضه ما جاء في المنطوق، منطوق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا صريح في أن الماء لا ينتقل من الطهورية إلا إلى النجاسة، ولا يكون نجسا إلا إذا ظهرت عليه النجاسة، إما في طعمه أو في لونه أو في ريحه. أما ما لم يتغير لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه، فكيف نحكم عليه بالنجاسة؟ فهذا القول غير صحيح، وإن كان قال به الأكثر، بل الصواب هو القول الثاني، مذهب المالكية، وقال به جمع كبير من المحققين ومن العلماء، بل هي حتى إحدى الروايتين عن أحمد، هو مشهور مذهب المالكية، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وقال به جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا قال به الظاهرية، ومن التابعين قال به جمع كابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وعطاء وتلميذ شيخ الإسلام ابن القيم، وأيضا ابن سعدي وابن عثيمين، كل هؤلاء يقولون بهذا القول، أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة فلم يتغير فلا ينجس، يبقى على الأصل وهو طهور. وهناك قول ثالث في المسألة، أن هذا الماء يكون طاهرا ولا يكون طهورا، يعني بمعنى يكره استعماله، والصواب ما أشرت إليه آنفا، أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة فلم يتغير فهو طهور، ولا بأس من استخدامه في الوضوء وفي الغسل. وذكر رحمه الله الماء الذي ينفصل عن محل النجاسة، وهذه المسألة نؤخرها لأنها ستأتي بالتفصيل عند ما يتعلق بإزالة النجاسة، لأن من مفردات مذهب الحنابلة، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى، من مفردات مذهبهم أن النجاسة تغسل 7 مرات، وهذا سيأتي بالتفصيل، وكذلك سيأتي كيف الجواب عن هذا. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه، فلا يطهر به نجس، أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى تطهير النجاسات، يعني هذا الماء الذي صار نجسا وقد تغير بالنجاسة هل يمكن أن يتطهر هذا الماء؟ ذكر رحمه الله إذا أضيف إلى هذا الماء النجس ماء كثيرا وهذا الماء طهور ويصب عليه أو أن نجري عليه ساقية تجري بالماء، يقولون هذا يتطهر. لماذا يتطهر؟ يقولون لأن الماء الذي أضفناه ماء كثير وهذا الماء دفع النجاسة في الماء القليل. وعلى كل حال هذه المسألة مسألة المكاثرة. أولا لابد أن نعلم ما هو المذهب. مذهب الحنابلة في المكاثرة، هل المكاثرة تطهر النجاسات أو لا تطهره؟ يقولون نعم المكاثرة مطهرة، لكن بشرط أنها تزيل التغيير الذي وجد على هذا الماء، فإذا أزالت التغير كانت المكاثرة مطهرة. فإذا قيل لهم كم حد هذا الماء الذي يزاد ونكاثر به؟ قالوا لابد أن يكون هذا الماء قلتين فأكثر. هذا مذهب الحنابلة، فهم يشترطون أن يكون الماء كثيرا، وحد الكثير عندهم قلتان فأكثر. ولهذا قال المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير. نضيف نضيف الطهور الكثير، كيف نضيفه؟ بالصب، نصب على الماء النجس أو نجريه جريا كساقية، فإذا حصل ذلك ففي هذه الحال تطهر الماء. هذا هو المذهب، وهو في الحقيقة من مفردات المذهب. وأكثر العلماء على أن المكاثرة تطهر هذا الماء، لكن لا يحددون الماء، يقولون يكفي أن يكون الماء كثيرا وهذه المكاثرة ستطهر هذا النجس بشرط التغير فقط، لا يشترطون أن يكون قلتين فأكثر، يقولون إذا تغير يكفي. والصواب في هذه المسألة هو هذا القول، أنك تصب الماء على الماء النجس حتى إذا رأيت أن النجاسة قد زالت فيكفي. فمثلا الماء النجس عرفت نجاسته بريحه فقط، فصببت الماء وصببت الماء ثم بعد ذلك زالت هذه الرائحة الكريهة، أو ذهب اللون لون النجاسة، أو ذهب الطعم، ففي هذه الأحوال يكفينا ونقول المكاثرة هنا تكفي في التطهير، ولا يلزم أن يكون قلتين أو أن يكون كذا وكذا. والدليل ما جاء في حديث الأعرابي عندما دخل المسجد وبال في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يأتوا بذنوب من ماء، فصب هذا الماء عليه الصلاة والسلام على بوله فتطهر هذا البول بصب هذا الذنوب من الماء. فإذا تغير الماء بنجاسة ثم أضفنا عليه الماء أو غير الماء بأي طريقة من الطرق فتغيرت هذه النجاسة وذهبت، فيكفينا في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه صبوا عليه ذنوبا من ماء واكتفى بذلك. لماذا؟ لأن هذا الذنوب كان كافيا في تطهير هذه النجاسة. والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا في هذه المسألة ما يتعلق أيضا بالنزوح. ما معنى ذلك؟ يعني هناك طريقة أخرى أيضا لتطهير النجاسات. ما هي هذه الطريقة؟ أن ننزح من هذا الماء، وننزح وننزح لا سيما إذا كان بئرا، ففي الغالب النزوح يكون في الآبار، ولا يقصدون بذلك النزح من الأواني أو من الأحواض، إنما يذكرون هذه المسألة في مسائل تطهير الآبار. والنزح، ما معنى النزح؟ معناه أنك تأخذ من هذا البئر وتستقي من هذا البئر حتى ينفذ الماء الذي فيه أو يقل، فإذا حصل كذلك ذهبت النجاسة. ما هو المذهب؟ المذهب عند الحنابلة أن النزح مطهر، لكن ينزح الماء الكثير. قالوا لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنه بعد النزح يبقى مقدار القلتين فأكثر، لأنه لو بقي أقل من قلتين فعندهم هذا ما زال نجسا، لأنهم يسيرون على القاعدة أن النجاسة إذا وقعت في الماء وكان قليلا والقليل عندهم أقل من القلتين قالوا لا ينفع ولا يتطهر. فلا بد أن يكون النزح للماء الكثير، وبعد النزح يبقى مقدار القلتين في هذا البئر. هذا هو مذهب الحنابلة، وقال به كذلك معهم الشافعية. وهناك قول آخر في هذه المسألة أن العبرة بالتغير فقط، وهذا هو الصواب وهو مذهب مالك. يعني إذا نزحنا الماء وكان فيه نجاسة أو سقطت فيه ميتة فإننا ننزح الماء، فإذا تغير الماء وذهبت النجاسة سواء كان في الطعم أو اللون أو الريح فيكفي في ذلك، يكفي في ذلك. فمعنى هذا أن البئر إذا تغيرت بالنجاسة ننزح منها حتى يزول هذا التغير، ولا يشترط أن ننزح جميع البئر، ولا يشترط أن يبقى بعد النزح قلتان، كل هذا لا دليل عليه. نعم. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم هذا هو. فالنزح لا يكون إلا في الآبار، وهو يقول إذا حصل أن النزح تم لا يجب بعد ذلك أن نغسل جوانب البئر، لأن هذا فيه مشقة، فيكفي فقط أن ننزح الماء حتى يذهب ويتغير هذا الشيء النجس، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ عندهم أن بعد النزح لا بد أن يبقى مقدار القلتين. هذا هو المذهب. نعم. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. هذه المسألة في الحقيقة قد تقدمت وتكلمنا عنها بالتفصيل، والمؤلف أشار إلى ذلك، قال على ما تقدم، وهي مسألة أن النجاسة لو كانت بولا أو كانت العذرة وهو الغائط بالنسبة للآدمي، فهنا يرون أن هذا لا يتطهر، لهذا قال محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته. وعلى كل حال هذه المسألة مرت بالتفصيل، وتكلمنا أن هذه من مفردات مذهب الحنابلة، فهم عندما يتكلمون عن الماء الذي تنجس يقصدون بالنجاسة التي هي غير البول وغير الغائط. وبينا أن هذا القول غير صحيح خلافا لما قرره الجماهير، فكلها نجاسات سواء كان بولا أو كان غائطا أو كان أي نجاسة من النجاسات، فالعبرة بالتغير، إن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن تغير وزالت النجاسة فهو طهور. إذن هذا هو ملخص مذهب الحنابلة فيما يتعلق بالماء النجس، لأنهم يرون أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإن هذا لا يطهر، لا يطهر عندهم، يبقى على نجاسته، وإن أردنا أن نطهره فنضيف إليها الماء الكثير وهذا الماء الكثير لابد أن يكون أكثر من قلتين حتى يزول التغير. فإذا زال التغير وبقي قلتان أو أكثر فلا بأس ويكون هذا طاهرا. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. ثم انتقل رحمه الله إلى المسائل المتعلقة بالشك، وهل إذا تعارض الشك مع اليقين نقدم اليقين أم نقدم الشك؟ لا شك ولا ريب أن هذه قاعدة عظيمة عند العلماء، قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة متفق عليها، وهي من القواعد الكبرى، وأدلتها موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة يقولون اليقين لا يزول بالشك، وتارة يقولون ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، وهكذا ما زال بيقين لا يثبت إلا بيقين مثله. وهنا المؤلف ضرب مثالا على هذا. ما هو المثال؟ لو أن إنسانا شك في نجاسة الماء أو غير ذلك من الطاهرات، شك فيها هل هي تنجست أو لم تتنجس، أو شك في طهارة شيء قد علم أنه نجس، فهو يذكر الصورتين. الصورة الأولى شيء أنت تيقنت نجاسته ثم شككت هل هذا الشيء صار طاهرا أو لم يصر طاهرا أو لم يصر طاهرا، وشيء آخر تيقنت طهارته ثم بعد ذلك شككت في نجاسته هل هذا صار نجسا أو لم يصر نجسا. فذكر الصورتين، نجاسة والشك في الطهارة، وطهارة والشك في النجاسة. ماذا يصنع هنا؟ ذكر أنه يبني على اليقين. لماذا يبني على اليقين؟ لأن هذا هو الأصل في باب الشك إذا تعارض مع اليقين، فيأتي باليقين ويجعله هو الأصل، ويقول اليقين بالطهارة، وكذلك أيضا الشك في النجاسة يجب علي أن أبني على اليقين. ما هو الشيء اليقين؟ الطهارة، إذن أبقى على الطهارة. ما هو اليقين؟ النجاسة، إذن أبقى على النجاسة لأنه اليقين. ومثله أيضا في كل مسألة تتعلق بهذه الأمور. فمثلا لو كان على طهارة توضأ ثم شك هل أنا انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي، فإذا كان متيقنا الطهارة نقول له الأصل أنك على الوضوء وهو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. ومثله أو عكسه إذا أحدث المتوضئ، أحدث وتيقن من ذلك أنه أحدث ثم شك هل أنا متوضئ، نقول له لا تكون متوضئا بل أنت محدث لأنك أحدث وتيقنت الحدث. ولهذا أجمع العلماء على أن الرجل لو أحدث وتيقن الحدث ثم شك هل أنا متوضئ أو لست متوضئا، نقول له بالإجماع لا تكون متوضئا. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل ما جاء في الحديث المشهور، حديث عبد الله بن زيد عندما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد أو يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فنهى الشاك أن ينصرف حتى يتيقن، لأن الأصل أنه لم يحدث إنما هو شك وخيل إليه، فأمره ألا ينصرف حتى يأتي بيقين. ما هو اليقين؟ قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيبني على اليقين ويترك الشك. وهذه هي القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية من القواعد الكبرى. وكل الأدلة التي وردت في هذا الباب تؤكد هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة إنما هي مأخوذة من هذه النصوص. والمؤلف أكد ذلك أيضا عندما قال: لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. وهذه القاعدة أيضا متفرعة عن هذه القاعدة الكبرى، لأن القواعد الكبرى ما من قاعدة إلا وتحتها قواعد، وهذه من القواعد المتفرعة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله. الأصل في الأشياء الحل من فروع هذه القاعدة، كذلك الأصل في الأمور العارضة العدم. ولا نريد أن نتفرع أيضا في هذا، لكن عرفنا القاعدة الكلية الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. نعم، إذا جاءه الخبر أن هذا الشيء نجس وأنه يعرف ذلك، وهذا الذي أخبره رجل عدل يثق فيه وفي خبره، ففي هذه الحال يلزمه قبول خبر هذا الرجل ويعمل عليه. وهو قيد بأنه عدل، يعني كأنه يقول: لا يقبل خبر الفاسق. وهذا صحيح، لأن الفاسق ليس من أهل الشهادة ولا من أهل الرواية، وهكذا كما هو معروف في أحكام الفاسق وأحكام العدل. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة الاشتباه. اشتبه عليه الأمر، كيف اشتبه عليه الأمر؟ اشتبه عليه طهور بنجس، يعني عنده إناءان، الإناء الأول فيه ماء والإناء الثاني فيه ماء، أحدهما طهور والآخر نجس، لكنه اشتبه عليه الأمر واختلط عليه الأمر، فلا يدري أين الطهور وأين النجس. فالمؤلف رحمه الله ذكر كلام الماتن وأشار إلى أنه إن اشتبه عليه فإنه يحرم عليه استعمال الماءين، لا يستعمل هذا ولا هذا، لكنه ينتقل إلى التيمم. لكن هناك قيد ذكره الشارح العلامة البهوتي رحمه الله، أن هذا الانتقال إلى التيمم لا يكون إلا بعد أن يعجز عن تطهير الماء النجس، يعني بمعنى عنده الإناءان أحدهما نجس والآخر طهور، لكنه في الحقيقة لا يدري أين هذا من هذا، اشتبه عليه الأمر، فيجتهد في تطهير النجس. كيف يجتهد في تطهير الماء النجس؟ بالطرق التي قد درسناها وأخذناها، ففي هذه الحال يطهر النجس بالطهور، وهذا هو مذهب الحنابلة. ما هو مذهب الحنابلة باختصار؟ يرون أن الماء إذا اشتبه طهور بنجس ولم يستطع أن يميز الطهور من النجس، فإنه لا يجوز له أن يستعمل هذا ولا هذا، وينتقل إلى التيمم، ولكن قبل ذلك يجتهد في تطهير أحدهما بالآخر كما ذكر الشارح. قال: إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، فمعنى ذلك أنه يخلطهما ويستعملهما، لأن كون هذا الماء قلتين فأكثر دليل على أنه يتحمل النجاسة، فيخلط الماءين ويتوضأ ويستعمل الماء. على كل حال هذا ليس هو الصواب، لأن عندهم أنك لا تتحرى، لهذا نص على ذلك، قال ولم يتحرى. ما معنى لم يتحرى؟ يعني بمعنى يجتهد فينظر لعل هذا هو الماء الطهور، فيتحرى ويجتهد فينظر ماذا يغلب على ظنه، هل هذا هو الطهور الذي في الإناء الأول أم أن هذا الطهور في الإناء الثاني حتى يستعمله للوضوء. فلو نقلنا الخلاف في هذه المسألة ماذا سنقول؟ سنقول اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، وهي مسألة حكم الماء إذا اشتبه الطهور بالنجس، فماذا نصنع؟ ذكرنا مذهب الحنابلة وقلنا عندهم لا يتحرى، ويجب عليه أن يجتنب الماءين وأن يعدل إلى التيمم، لا سيما إذا علم أنه لا يمكن أن يطهر النجس بالطهور، هذا مذهب الحنابلة. وهل هناك من وافق الحنابلة على هذا؟ الجواب نعم، الأحناف هم على هذا القول، إلا أن عندهم بعض الاستثناءات. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية، وهو الصواب في هذه المسألة. ما هو مذهب الشافعية؟ يرون أنه يتحرى يجتهد، فما غلب على ظنه تطهر به، فيجتهد هل هذا الماء الطهور هل هو في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، ويتذكر وينظر ما هو الشيء الذي سيغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أن هذا هو الماء بعينه الطهور تطهر به ولا شيء عليه. والسبب في هذا الترجيح أن الطهارة واجبة، وكذلك أيضا معروف أن الماء إذا اشتبه عليك ماذا ستصنع في هذه الحال؟ تتحرى وتنظر في الصواب، ولهذا الله يقول في القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمرنا أن ننتقل إلى التيمم عندما لا نجد الماء، لكن هنا الماء موجود، بقي فقط أن يغلب على ظننا أين الطهور، فلا يجوز له أن يعدل إلى التيمم والماء موجود، فنقول له تحرى فما غلب على ظنك فاعمل به، لأن هذا معروف في الشريعة غلبة الظن، حتى في سجود السهو أو حتى في أحكام السهو، إذا ما استطاع الإنسان أو أن الإنسان لو سهى في صلاته ماذا يصنع؟ يبني على غلبة الظن ثم يكمل صلاته. وهكذا هنا أيضا إذا اشتبه عليه الماء الطهور بالنجس فنقول له الماء موجود ولا يجوز لك أن تعدل إلى التيمم، لكن عليك أن تتحرى وتجتهد وانظر ماذا سيغلب على ظنك واعمل به وتطهر، لأن هذا هو آخر شيء لك أن تتحرى بما يغلب على الظن وتعمل به. فيكون مذهب الشافعية هو الصواب في هذه المسألة. وهناك قول ثالث في المسألة وهو قول المالكية، يرون أنه يتوضأ من كلا الماءين، يعني يتوضأ من الإناء الأول ثم يتوضأ من الإناء الثاني ثم يصلي، وهذا اجتهاد أيضا من المالكية لا دليل عليه، والصواب هو مذهب الشافعية أنه يتحرى. وذكر رحمه الله أنه لا يشترط للتيمم إراقة الماء أو خلط الماء، يعني ما دام أنه اشتبه عليه الطهور بالنجس عند الحنابلة ينتقل إلى التيمم، ما دام أنه لا يستطيع أيضا أن يطهر النجس بالطهور فيتيمم، ولا يشترط أن يريق الماء ولا أن يخلط الماء، ويكفي في ذلك التيمم. نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. نعم، كذلك أيضا عندهم إذا اشتبه عليه الماء المحرم كالماء المغصوب مثلا أو المسروق بماء مباح فيصنع كما صنع فيما لو اشتبه الطهور بالنجس. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، يعلمه بذلك، يقول ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة الاشتباه الذي يحصل بين ماء طهور وبين ماء طاهر، وهذه المسألة المؤلف كأنه يشير إلى أن هناك إجماعا فيها، ولهذا قال في المغني لابن قدامة وفي الشرح الكبير أيضا لعبد الرحمن بن قدامة يقولون هذه المسألة بغير خلاف بين الفقهاء، بغير خلاف نعلمه. ما هي هذه المسألة؟ مسألة الاشتباه بين الطهور والطاهر. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع في هذه الحال؟ يقول وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا. هذه المسألة الماء الذي يكون طهور، الماء الذي يشتبه عليه في طهور هل يتوضأ ويصلي صلاة واحدة؟ إذا اشتبه على المسلم الماء الطهور بماء غير طهور كالماء الطاهر، ومعروف عند الحنابلة ما هو الماء الطاهر لأنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، من هذه الأقسام الطاهر كالماء المستعمل أو الماء الذي دخلت فيه الطاهرات كالصابون والزعفران والشاي، فعندهم يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا ويصلي صلاة واحدة، يعني يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين ثم يصلي صلاة واحدة فقط، وذكر أن هذا بالاتفاق. وفي الحقيقة هذه المسألة ليس فيها اتفاق بل هي مسألة مشهورة الخلاف، فطائفة من أهل العلم يرون وهي كذلك رواية لأحمد بأن الماء المستعمل الذي هو طاهر عندهم نجس، الأحناف ورواية عند أحمد يرون أن الماء المستعمل نجس فلا يرون أنك تتوضأ منه، وقد مر معنا هذا في الكلام عن الماء المستعمل، والماء المستعمل عند الحنابلة هو طاهر، والكلام في هذه المسألة إذا اشتبه عليه الطهور بالطاهر. وهناك أيضا قول المالكية، ماذا قال المالكية؟ قالوا يتحرى كما قالوا في المسألة التي سبقت. إذن المسألة مشهورة الخلاف ليس كما ذكر المؤلف أن فيها إجماع، وقوله إن ابن قدامة قال إنه لا يعلم في ذلك خلافا، نعم هذا قول ابن قدامة هو صدق في ذلك، هذا كلامه في المغني، ابن قدامة نص على ذلك أنه إذا اشتبه الماء الطهور بالماء الطاهر فإنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا ويصلي صلاة واحدة، وقال ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا، والصواب أن هذه المسألة فيها خلاف، فالأحناف يخالفون والمالكية يخالفون، وقد ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الماء الطاهر إما أن يكون قد اختلطت فيه المواد الطاهرة كالشاهي أو الصابون فتغير هذا الماء وصار ينسب إلى هذه المادة فيقال شاهي أو يقال صابون أو يقال ماء الزعفران، لا يقال له ماء، الماء الذي يطلق عليه الماء هو الماء المطلق الماء الطهور. فإذا حصل أن رجلا اشتبه عليه الأمران فنقول له انظر إلى هذا الماء الطاهر هل ما زال على طهوريته أم أن المادة الطاهرة غلبت عليه كالصابون أو الشاي، فسيظهر لك الأمر وستراه بعينك. أما إذا قال إنما اختلط علي الماء المستعمل والماء الطهور فكونه حنبلي أو كونه مالكي أو شافعي فعندهم أن الماء المستعمل يكون طاهرا لا يحل له أن يتطهر به، لا يتوضأ ولا يرفع الحدث، فيقول أنا اشتبه علي الأمر هذا مستعمل لا يجوز لي أن أتوضأ به وهذا طهور لكن الماء اشتبه لم أدري أين المستعمل من أين الطهور. إذن سنرجع إلى مسألة المستعمل، ما حكم الماء المستعمل عندنا؟ قلنا الصواب مذهب المالكية أن الماء يبقى على طهوريته، فقولهم إن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به هذا غير صحيح، وقد بينا خطأ هذا القول، والصواب أن الماء المستعمل باقي على طهوريته فهو ماء، فإذا اشتبه مع ماء آخر يقال هذا طهور وهذا طهور. إذا عرفنا أن الصواب في هذه المسألة إن كان الماء مستعمل وهم يسمونه طاهرا يجوز لك أن تتوضأ به، ولا دليل على عدم الجواز، بل هو اجتهاد من الفقهاء. نعم. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم، يعني لا بد من التيمم عندهم، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، والتيمم لا نلجأ إليه إلا عند فقدان الماء، والماء هنا موجود، ولا بد أن تعلم أن هذه المسائل إنما هي بسبب القول بأن الماء ينقسم إلى 3 أقسام، وما زلنا نقول من أول الدروس أن الماء لا ينقسم إلى 3 أقسام، بل ينقسم إلى قسمين: الماء الطهور والماء النجس. فهذه التفريعات وهذه الأقوال في المذهب بسبب هذا القول أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس، وهذا قول مرجوح. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها، ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرم. إذن هذه آخر مسألة ذكرها رحمه الله وختم بها هذا الباب، لأنه سينتقل إلى باب جديد، وهي مسألة الاشتباه، يعني بمعنى اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالثياب النجسة أو بثياب محرمة. هنا رحمه الله يشير إلى أن المذهب أنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس، يعني بعدد الأثواب النجسة. فمثلا لو عنده 4 أثواب، هذه 4 الأثواب فيها ما هو نجس وفيها ما هو طاهر، هو يعلم كم عدد النجس لكنه لا يدري أين النجس من هذه 4، فإذا قيل له كم عدد النجس قال 3 وواحد منها طاهر، لكني لا أستطيع أن أميز هل هذا هو النجس أم هذا هو الطاهر. أولا لابد أن تعلموا أن هذه المسألة أيضا تفرعت عن مسألة أقسام المياه. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل: أليست النجاسة ستكون ظاهرة على الثوب؟ فكيف هو يقول اشتبه عليه الأمر؟ فإذا نظر في الثوب يجد ليس فيه نجاسة، لا ظهرت رائحة ولا ظهر لون، فكيف يشتبه عليه النجاسة في الأثواب والنجاسة تكون ظاهرة؟ لكن قد يقول هذا ممكن إذا كان يتكلم عن الثياب المحرمة، كأن يكون سرق ثيابا أو اغتصب ثيابا، فهنا سيقول أنا لا أريد أن أصلي في الثوب المحرم، لأن مذهب الحنابلة لو صلى في ثوب مغتصب أو مغصوب فإن صلاته باطلة، فاشتبهت عليها الثياب المحرمة بالثياب المباحة. أو اشتبهت عند الحنابلة النجسة، لأن عندهم الماء القليل لو وقعت فيه النجاسة عندهم نجس ولو لم يتغير، فلو أن هذه الأثواب وقع عليها الماء القليل، ومعروف أن الماء القليل لم يتغير بالنجاسة، لكن عند الحنابلة إذا كان أقل من قلتين فهو نجس حتى إذا لم يتغير، فكونه يقع على الثوب يعني أنه نجس الثوب، مع أنك لن ترى هذه النجاسة. وقد قلنا هذا يتفرع على تقسيم الماء عند الحنابلة، لأن الحنابلة مذهبهم في هذا الماء القليل ينجس مطلقا إذا كان أقل من القلتين، كان قد تغير أو لم يتغير بالنجاسة، هو نجس نجس. فلو أن الماء سقط على الثوب وهو قليل ولم يتغير بالنجاسة فعندهم نجس هذا الثوب، فلا تظهر النجاسة على الثوب. فماذا يصنع من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالثياب النجسة؟ قال يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس. يعني مثلا نقول له كم عدد الأثواب النجسة؟ قال 3. نقول له إذن خذ الثوب الأول وصلي به صلاة، ثم خذ الثوب الثاني وصلي به صلاة ثانية، يعني يعيد الصلاة كأن يصلي صلاة الظهر، فسوف يصلي صلاة الظهر في كل ثوب صلاة، ويعيد صلاة الظهر في كل ثوب. ولم يكتفي بذلك، سيزيد بعد ذلك صلاة، وهذه الصلاة الزائدة تكون زائدة على عدد الأثواب النجسة، حتى يعرف أنه يقينا صلى بثوب طاهر مع الأثواب النجسة. فقد قلت لو كان مثلا عنده 4 أثواب وهو لا يعرف أين النجس من الطاهر، لكنه يعرف أن الثياب النجسة عددها 3 وواحد منها طاهر، فالمذهب أنه يصلي أولا بعدد النجاسة، فنقول له عدد النجاسة عدد الأثواب النجسة 3، إذن صلي 3 مرات، فيصلي الصلاة الأولى والثانية والثالثة يعيدها 3 مرات، ثم نقول له الآن زد صلاة الرابعة، لأنك ستصلي بالثوب الرابع وواحد من هذه 4 يقينا أنه طاهر، فستصلي صلاتك في ثوب طاهر. هذا هو المذهب. بقي أن نعرف ما هو الراجح في هذه المسألة، هل هو المذهب؟ الجواب ليس المذهب، بل الصواب في هذه المسألة أنه يتحرى. وقد قلنا إن مذهب الحنابلة في هذه المسائل إنما هو يتفرع عن القول بأقسام المياه، وإلا عندنا لو أن الماء القليل وقعت فيه النجاسة ولم يتغير يبقى على طهوريته، فلو حصل أن هذا الماء وقع على الثوب لا يتنجس الثوب، لأن الماء غير نجس ولم يتغير بالنجاسة. والمذهب الثاني في هذه المسألة هو مذهب الجماهير، الأحناف والمالكية والشافعية يرون أنه يتحرى، ينظر في الثياب وماذا يغلب على ظنه، أين الطاهر منها، فيأخذه ويصلي به، فتكون الصلاة صحيحة وهذا كاف، خلافا لما قرره الحنابلة. فمذهب الجمهور هو الصواب، والدليل على ذلك أنه نرجع إلى الأصل، إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة فلا بد أن نعلم أن أحد هذه الثياب طاهر، ونحن متيقنون أنه طاهر، وإذا موجود الثوب الطاهر فإنه يجب استعماله، فكيف نستعمله بالتحري والاجتهاد، ثم تنظر ما الذي يغلب على ظنك فتعمل به وتصلي فيه. وقد قلت إن النجاسة لا بد أن تكون ظاهرة، فإذا نظرت في الثوب ليس فيه نجاسة، لم تظهر النجاسة لا في اللون ولا في الرائحة، فتصلي به بعد أن تتحرى ويغلب على ظنك، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فنتمكن من تغطية العورة بثوب من هذه الأثواب بعد أن نجتهد ونتحرى. مثل لو أن الإنسان اشتبهت عليه القبلة، ماذا سيصنع؟ يجتهد بقدر استطاعته إن كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ووجد من يسأله فيجب عليه أن يسأل أهل الخبرة ممن يسكن هذه البلد أو هذه المدينة، وهكذا أيضا يجتهد ويتحرى وينظر ما يغلب على ظنه. كما قلنا في الماء الطهور إذا اشتبه بماء النجس ماذا قلنا؟ قلنا يتحرى ويتطهر به. فإذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا الثوب ثوب طاهر يلبسه ويصلي فيه، والأصل الطهارة، يبقى أن الأصل هو الطهارة، ولا بد من ستر العورة فيسترها بما يغلب على ظنه أن هذا الثوب ثوب طاهر، هذا هو الراجح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن المؤلف انتقل إلى باب جديد، وهذا الباب يتعلق بباب الآنية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.